إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا رجوع وعود، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العودة أحمد لدروسنا العادية بعد فراغنا من منسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما كما تعودنا في يوم السبت إن شاء الله درس في العقيدة، قراءة من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري. ولفت النظر من قبل أن الآجري عالم من علماء العراق، والاعتبار لا بالجنسية ولكن الاعتبار بموافقة عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، مع شرح لألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري رحمه الله. وما زلت معكم في باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وأنه لا يكون الإنسان مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاثة أو الخصال الثلاث. الإيمان ما هو؟ الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. لا تقل أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، هذه عقيدة أصحاب المذاهب الأربعة، سوى واحد منهم خالف في هذا فقال هو مجرد معرفة القلب أو التصديق وقول باللسان فحسب، ولم يعد العمل من الإيمان، وهذا قول مرجوح لا راجح. ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على أن الإيمان تصديق بالقلب، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. والإيمان معناه التصديق، الإيمان تصديق بالجنان أي بالقلب. ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على فرض الإيمان باللسان، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. قولوا آمنا، الإيمان اعتقاد بالقلب قول باللسان. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، شوف قول، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة التي تدل على أن الإيمان فرضه العمل، وذكر أدلة وسيأتي ذكرها، أدلة متكاثرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عمل عمل، وسيأتي ذكره لأكثر من 50 دليلا من القرآن على أن الإيمان عمل. بعد هذا تقول صاحب المذهب يقول العمل لا يدخل في الإيمان، أي مذهب هذا إذا لم يكن مذهبك مذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن مثل هذا المذهب لا يذهب بك إلى الطريق السوي، طريق القرآن والسنة. وسبق أن ذكرت لكم مرارا أن أصحاب المذاهب في جل اعتقاد أهل السنة والجماعة هم متتابعون متفقون، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر اللامية، شيخ أحمد، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت طريقهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا الاعتقاد تتابع عليه أصحاب المذاهب الأربعة. لا يأتين أحد عند قبر رسول الله فيقول يا رسول الله أغثني مدد، فإذا قلنا له حرام شرك قال لا أنا حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي. ما فيه، الأئمة الأربعة كلهم على حرمة دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت طريقهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. ثم ذكر، ولاحظ لي في هذا الذكر، وقفنا عند هذا يا شيخ أحمد، يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن الآية. هذه أورد فيها حديثا عن أبي ذر، فضل اقرأ في صفحة 365. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هدى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. نعم، ولاحظ لي هذا الأثر، لأن من حش أو نكت أو حقق هذا نحى منحى الحكم عليه بالانقطاع، ولي رأي في هذا الحكم. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود، هو الإمام بن الإمام ثقة، قال حدثنا سلمة بن شبيب ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني اليماني ثقة حافظ من رجال الستة، قال حدثنا معمر، معمر بن راشد وهو ثقة مخرج له في الكتب الستة، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة متقن من رجال الستة، عن مجاهد، مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ومن الإيمانيات عن مجاهد قوله رحمه الله تعالى: لا أدري أي النعمتين من الله أعظم علي. من إيمانيات مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس قوله: لا أدري أي النعمتين من الله أعظم علي، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. مجاهد يقول لا أدري أي النعمتين من الله أعظم علي، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، يعني هذه النعمة تعدل نعمة الهداية للإسلام، أن يعافيك الله تبارك وتعالى من الطرق البدعية، من الطرق البدعية التي يسلكها أصحابها فتبعدهم عن الله لا تقربهم إليها، تبعدهم عن الله لا تقربهم إليها. قال الذهبي يعلق على هذا الأثر عن مجاهد، قال الطرق البدعية مثل الرفض والقدر والتجهم إلى آخر هذه الطرق، أقول التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي لفظ، هذا هو اللفظ الأصح: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. لا تقول أهل البلد، أهل البلد ولا الرئيس ولا الوزير ولا العلماء، كلهم يطوفون حول القبور، ها، كلهم يدعون غير الله، كلهم يستبيحون الربا ويقولون إن الربا ضرورة من الضرورات، ويستبيحون الخمور ويقولون إنها مشروبات روحية، ما لنا ولهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وطن نفسك، ترى ستقبر وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ها، ما تسأل عن حكومة ولا تسأل عن شعب ولا تسأل عن بلد ولا تسأل، ولا تقول الموت مع الجماعة رحمة. وطن نفسك في عقيدتك، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعتقد، تعتنق عقيدة رسول الله، كن قويا في العقيدة. اليهود عندهم قوة إلى درجة أنهم يعتقدون أنكم أمميون، وأنهم شعب الله المختار، ولا يزالون يعتقدون، وهم مبطلون وهم ضالون وهم مغضوب عليهم، لكنهم يقاتلون إن قاتلوا، يستولون إن استولوا، يستعمرون إن استعمروا، عن عقيدة. والمسلم، ها، عن اليمين، إلا من رحم الله، عن اليمين كأس ويسكي، وعن الشمال معربدة أكرم الله السامعين، ها، والجيوب كلها محشية بالربا. وبعدين في النهاية يقول: ليش تسلط اليهود علينا؟ اليهود ليش تسلطوا علينا؟ ليش الله سلط علينا ظلمة يعني يذلوننا ويسوموننا سوء العذاب؟ كما تكون يولى عليكم. الجزاء من جنس العمل، ها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. عندما نرجع إلى الله تبارك وتعالى بقوة، ونأخذ ما آتانا الله بقوة من القرآن والسنة، بإذن الله يكون التأييد، يكون النصر، يكون الفتح، يكون الرزق، يكون الرعب في قلوبهم، كما رعب أجدادهم وأسلافهم من نبينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ها، لكن متى؟ عندما نكون متبعين لرسول الله، مهو إفرنجيون مصغرون، لا نحن في بلدان المسلمين، ولا نحن مع الذين لا يجيدون بدين الإسلام إلا من رحم الله. ولا يفهم من كلامي تكفير، ولا يفهم من كلامي تكفير، فإنه من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. هذا الحديث عن مجاهد، أن أبا ذر، نعم، أن أبا ذر، أصبر لحظة، عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقرأ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآية. هذا الإسناد رجاله ثقات، ما في كلام في هذا، إلا أنه أعل بالانقطاع. أعل بالانقطاع، قالوا لأن مجاهدا لم يسمع من أبي ذر، لأن مجاهد بن جبر لم يسمع من أبي ذر. نعم، وسيأتي مزيد كلام على هذا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وبهذا الحديث وبغيره يحتج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أنه قول وعمل وجاء من طرق. لاحظ هذه العبارة، ستنتفع بها غاية الانتفاع من وجوه. قال محمد بن الحسين، هو الأجري، هذا العالم صاحب كتاب الشريعة، العالم العراقي صاحب العقيدة السوية، يقول: وبهذا الحديث وبغيره يحتج أحمد بن حنبل. معناها أننا عندما نحكم على حديث بعلة ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن الإمام المبجل أحمد بن حنبل وكل الأئمة الأربعة مبجل يحتج بهذا الحديث في كتاب الإيمان، ويستدل به على أن الإيمان قول وعمل. طيب الآجر إيش رأيه في الحديث؟ قال: وقد جاء من طرق. يقر الإمام أحمد، فها هنا عندنا إقراران، عندنا احتجاجان، الإمام أحمد ثم الآجر رحمه الله. والإمام أحمد يستدل به في أي باب؟ ما هو في باب الترغيب والترهيب الذي قد يحتج في هذا الباب بعض الأئمة بما ضعف؟ قالوا: إذا لم يكن في الأحكام والعقائد، هنا في العقيدة، هنا الاستدلال بهذا في العقيدة. يحتج به أحمد، احتج به الآجري، أشار الآجري رحمه الله إلا أن له طرقا، فمن يأتي لطريق واحد بمفرده ويحكم عليه بعلة ينبغي أن يراجع مرات ومرات. وسيأتي مزيد كلام على هذا إن شاء الله، فتنبه لي بارك الله فيك. نعم. قال: حدثناه أبو نصر الفلاس في كتاب الإيمان، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، وذكر هذا الحديث، قال: وحدثناه ابن أبي داود من غير طريق. قال رحمه الله: حدثناه أبو نصر الفلاس، هو أحمد بن محمد. نعم، أبو نصر الفلاس في كتاب الإيمان هو أحمد بن محمد الفلاس، ذكره الخطيب البغدادي ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: حدثنا أبو بكر المروذي. أبو بكر المروذي هو أحمد بن محمد بن الحجاج. أبو بكر المروذي في مروزي في مروذي. أبو بكر المروذي هو أحمد بن محمد بن الحجاج، من كبار أصحاب الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رحمه الله يثق به جدا، حتى كان يقول: لو قلت على لساني فأنا قد قلته، كل ما قلت قلت على لساني فأنا قلته. وهذا بلا ريب أنه غاية في التوثيق، ما قال له أنت ثقة فحسب، قال: كل ما قلت كل ما قلت قلت على لساني فأنا قلته. هذا بلا ريب أنه توثيق وتعديل، ما أعظمه من توثيق وتعديل. وقد تولى غسل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإغماض عينيه، وقدر الله حين وفاته أن يموت فيدفن بجوار الإمام أحمد، أن يدفن بجوار الإمام أحمد. طيب، هل تغميض عيني الميت سنة؟ هل تغميض عيني الميت سنة؟ نعم، تغميض عيني الميت سنة، ولهذا فعل المروذي أحمد بن محمد المروذي هذه السنة على الإمام أحمد فأغمض عينيه. وقد علل هذا الإغماض للعينين في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، ولذلك تجد للميت عندما يموت تشخص عيناه، وشخوص هاتين العينين لو لاحظت هذا في الموتى لرأيت هذا الشخوص يتعدد ولا يتفرد، يتعدد ولا يتفرد. وهذا بلا ريب أن فيه ما يدل على أن العينين تتبعان البصر، تتبعان الروح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمروذي هذا الإمام شرفه الله بصحبة الإمام والتتلمذ عليه وتغسيله وتغميض عينيه، وأكرمه الله بكرامة أخرى فدفن بجواره ميتا كما صحب الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل حيا. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق وذكر هذا الحديث من طريق مجاهد عن أبي ذر، من طريق مجاهد عن أبي ذر. قال الآجري وحدثناه ابن أبي داود من غير طريق. وهذه الإشارة من الآجري تدل على أن المرجع واحد مجاهد عن أبي ذر، إلا أن الطرق قد تعددت من قبل شيوخه، إلا أن الطرق قد تعددت في سماع هذا من طريق شيوخه. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سبرة سمرة قال حدثنا جعفر بن عون، هو موجود عندنا سبرة وسيأتي أن هذا تصحيف. نعم. قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن أبي ذر رضي الله عنه قال جاء رجل فسأله عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قال يعني الرجل ليس عن البر، ليس عن البر سألتك، قال قال له أبو ذر رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، فقال كما أبيت أن ترضى فقال أدن مني، فدنا منه فقال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عقابها. طيب. قال رحمه الله وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود الإمام الحافظ الثقة كما مر، قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سبرة، هكذا الموجود في إحدى الطبعات، والصواب سمرة، سمرة بالسين والميم والراء المهملة آخرها تاء مربوطة، سمرة وليس سبرة، وهو ثقة من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه. ولعلك يا زائري الكريم يعني قد تفهم أو تدرك 15-50% 60%، لكن الذي أريدك أن تدركه تماما وأن تعيه أن دينك الذي هو عصمة أمرك وعلى رأس الدين العقيدة ما جاءتنا عن طريق الرؤى والمنامات، ولا جاءتنا عن طريق افتح الكتاب واقرأ، جاءتنا عن طريق الأسانيد، جاءتنا عن طريق الأسانيد إلى رسول الله، وقيض الله عز وجل لهذه الأسانيد من يغربل، من يغربل ويحقق ويدقق، فما صح أخذ به لا سيما في العقيدة، وما لم يصح لا يؤخذ به ولا يحل أن يؤخذ به. أما أن تفتح كتاب قال والله قال الشيخ افتح هذا الكتاب فيه رؤى وتخرصات وافتراءات ومنكرات وإسرائيليات ورأينا رسول الله عيانا وحضر رسول الله المولد، ها وشيخ الطريقة قال أحللت لكم ما حرمه الله وحرمت عليكم ما أحله الله، تخبيط تخبيط. وهذا موجود في عقائد أقوام، بلاش أقول كثير ولا نصف، في عقائد أقوام من المسلمين في العالم الإسلامي، أليس ذلك كذلك؟ يدينون لله عز وجل باعتقاد ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، يعتقدون ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، يعتقدونه في غير الله، في ولي، ها؟ ومن العجائب أن رجلا يونانيا نصرانيا غرق في البحر فوصلت جثته عن طريق المد والجزر إلى أن بلغ شاطئ إحدى البلدان العربية من غير تحديد. فلما وجدوا جثته ما التهمتها الحيتان ولا أكلتها القروش قالوا الله، هذا رجل ولي، ولي من الأولياء، جسد وجد على شاطئ البحر لم تلتهمه القروش، هذا ولي من الأولياء. يلا بسم الله، بجوار الشاطئ حفروا له وبنوا عليه مسجدا، دفنوه وبنوا على قبره مسجدا، وصار المسجد يزار، وصار المسجد يطاف به. إيش هذا يا قوم، إيش هذا يا قوم؟ قالوا هذا ولي من الأولياء، ولي من الأولياء. ولما حققوا فيه من بعد وجدوه رجلا يونانيا نصرانيا كافرا يعتقدون فيه الولاية ويطوفون بقبره ويدعونه من غير الله عز وجل. هذا سخافة في العقول، ها، سخف في العقول، كما ترون أولئك الضالين الظلمة السفاكين للدماء عندما ينبطحون على بطونهم يمشون كالدواب إلى قبور من يعتقدون ولايته. إيش هذا، إيش هذا يا قوم؟ كيف استطاع الشيطان، استخفهم الشيطان، يسعون، ما هو يعني ركوعا ولا سجودا، على بطونهم، على بطونهم يسعون تقديسا لأولئك المقبورين ممن يعتقدون فيهم الولاية. هذا هو الشرك بعينه، الركوع والسجود ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. هذا ما هو هذا أخي ولا هذا ابن عمي، ما في ولاية، ما في ولاية بين المؤمنين الموحدين وبين المشركين، انتبه لهذا، ما في ولاية بين المؤمنين الموحدين، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أبدا ما في. هذا مذهب إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب شوف هذا، يقول حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة، قال حدثنا جعفر بن عوم هو القرشي، هو ثقة على الراجح، مع أن ابن حجر قال صدوق، وهو ثقة على الراجح مخرج له في الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، صدوق اختلط قبل موته، خرج له البخاري في الأدب المفرد. هكذا قال الحافظ ابن حجر صدوق، وقد وثقه ثمانية من الأئمة، والقول قولهم لا قول الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. عن القاسم، هو ابن عبد الرحمن الدمشقي، والقاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة رضي الله عنه الصحابي، صدوق يغرب، أي صدوق يعني صفة مبالغة لإثبات الصدق له، لكنه يغرب، يأتي بالغرائب، يأتي بالغرائب، من رجال البخاري، خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. نعم، إيش قلت أنا؟ القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة من رجال البخاري في الأدب المفرد، مو البخاري تعليقا، من رجال البخاري في الأدب المفرد، نعم، وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال جاء رجل فسأله عن الإيمان، رجل أتى أبا ذر فسأله عن الإيمان، ما الإيمان؟ فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. قال يعني الرجل ليس عن البر سألتك، انتبه لهذا، ليس عن البر سألتك، أنا أسألك عن الإيمان، وكان يتوقع أن يكون الجواب ها الإيمان كذا وكذا. وإذا بأبي ذر يجيب بالآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، يعني ليس مجرد أنك تركع وتسجد وتعمل الخير وتتصدق وتصوم وتحج، لكن البر حقيقة هو تصديق وعمل قلبي بالقلب، إيمان بالقلب وعمل. قال أبو ذر رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله كما سألتني، فسأل رسول الله كما سألتني، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأت عليك. وهذا يدل على كما يقال البلاغة الإيجاز، هذا فيه أنهم بليغون حيث يجيبون من واقع كتاب الله وسنة رسول الله مباشرة. قال: كما قرأت عليك، فأبى الرجل أن يرضى بين يدي رسول الله كما أبيت أن ترضى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدن مني. فدنا منه، ما زجره النبي ولا كهره ولا سبه ولا شتمه، لأنه صاحب خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: أدن مني. فدنا منه. وهذا الإدناء فيه سلوك تربوي رشيد، لأن بعض الناس عندما يتجاذبون الكلام ويترادون خطبهم عن بعد، قد لا يتمكنون من أن يوصل أحدهم الحجة كما ينبغي لمن يريد أن يحاججه بها. لكن إذا كان هناك شيء من الدنو، هذا التقريب بلا ريب أن فيه تقريب وفيه تحبيب. أنت تسب الزوجة، هي في غرفة النوم وأنت في الصالة، هي تعطيك سبه وأنت تعطيها شتيمة، لن تتفاهما بالطريقة هذه، لأن هذا تراشق عن بعد، أقول ضرب برصاص اللسان عن بعد. ولكن قل لها: يا أم عبد الله، تعالى يشبك أنت هناك، ليش أنت تسبين وأنت في غرفة النوم وأنا أسب وأنا في غرفة الرجال أو الرجاجيل؟ هل أمي بنا نقترب ونحتسب، نقترب ونحتسب، حتى إذا دنت منك وضعت يدك اللطيفة الشريفة على رأسها المبارك، بلا ريب أن هذا يأتي هذا اللين وهذا الإدناء للإقصاء، يحبب ولا يبغض، يقرب ولا يبعد. لكن ولأن لسان الحال أبلغ من المقال، جرب هذا فيما يتعلق بالسلوك. أما الصياح والزعيق، هو من بعد وأنت من بعد، وأنت تقول له هذا سنة، قل هو بدعة، يقول أنت سنة، يقول ألا هو بدعي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدن مني. فدنا منه أبو ذر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره، يعمل حسنة فتسره، صلى الفجر ما شاء الله يطمئن، حافظ على الصلوات الخمسة يسر، تسره، يسره المحافظة على الصلوات الخمس، تصدق، مسح على رأس يتيم، قام الثلث الأخير من الليل فصلى الوتر. عندما يذكر الإنسان هذه الحسنات تسره، تسره ولا تضره. قال: وإن عمل سيئة تسوءه، يقول: أنا إيش عملت؟ سبحان الله، أنا ظلمت، أنا دفعت، أنا قطعت، مررت بين يدي المصلي، المصلي. وأرجع فأقول: يا أخواننا، كثير من الناس عندما تجي تمر وأنت خارج يمنعوا الصفوف، ما فيها قطع، الصفوف ما فيها قطع، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، بل السنة حتى لو كبر الإمام أن تشق الصفوف وتتقدم لتعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتم الصفوف الأول فالأول، أتم الصفوف الأول فالأول. أما الصفوف عند الأبواب، الناس مزدحمون ويصلون خارج المسجد النبوي وفي وسط المسجد النبوي، الصفوف متقطعة وغير متكاملة، هذا مخالفة، هذا مخالفة للسنة، أرجو أن نتنبه لهذا. شوف، لاحظ هذا، السند منقطع. لماذا منقطع؟ قالوا: لأن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي لم يسمع من أبي ذر. الطريق الأول لهذا الحديث إيش قالوا؟ عن طريق من؟ أنا سأذكر الآن دلائل هذا السؤال لإخواننا طلاب العلم. الأول مجاهد عن أبي ذر، وفيه انقطاع. الثاني القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي ذر، قالوا فيه انقطاع. وهذا يتعجب له، هذا الحكم يتعجب له. لماذا؟ لأنه نقلت عبارتان عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي أنه قال: أدركت 100 من الصحابة، أدركت 100 من الصحابة، واحد. ثانيا، لأن أبا إسحاق الجوزجاني نقل عن عبد الرحمن هذا نفسه قوله أدركت 40 من المهاجرين والأنصار، أدركت 40 من المهاجرين والأنصار. فعندما يقع تجاذب بين فريقين أحدهما يقول هذا منقطع، القاسم بن عبد الرحمن ما سمع من إيش؟ من أبي ذر، والآخر يقول بل متصل، لأن القاسم يقول أدركت 100 من الصحابة. ما الذي يدريك أن أبا ذر ليس من 100؟ من الذي يدري؟ ما الذي يدريك أن أن أبا ذر ليس من 100 الذين أشار إليهم أبو ذر بقوله أدركت 100 من الصحابة؟ وإذا تطرق الاحتمال كما يقول علماء الوصول سقط من الدليل الاستدلال، إذا تطرق إليه سقط من الاستدلال. أقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية حكم على هذا السند، مو الحديث، حكم على هذا السند بأنه منقطع، حكم على هذا السند بأنه منقطع. أقول هذان سندان منقطعان خلاص. له شاهد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والترمذي من طريق جابر وطريق عامر بن ربيعة وطريق جابر وعامر بن ربيعة، رواهما أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. شهادة من رسول الله يا أخوانا، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان علامتان يستدل بهما المسلم، بل يستنير بهما على رسوخ الإيمان في قلبه إن شاء الله. ما العلامتان؟ سرته حسنته، العلامة الثانية ساءته سيئته. هذا السرور أبعد ما يكون عن العجب والغرور، سرور كما قال الباري جل جلاله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كما قلت لكم صلى الإنسان الفجر، بعد أدائه لصلاة الفجر يقول الحمد لله أنا في ذمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طيب ساءته سيئته، نام عن صلاة الفجر قال لا إله إلا الله، استيقظ بعد خروج الناس من جماعة الفجر قال أي ذنب ارتكبت، أي سيئة صنعت، ما صليت الفجر اليوم في جماعة، تسوءه هذه السيئة، يتكدر لها غاية الكدر. يقول معناه أن ضمانة الذمة رفعت في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة، فهو في ذمة، فهو في ذمة الله. من سرته حسنته وساءته سيئته، يقول أنا إيش اللي نظرت إليه؟ نظرت إلى الحرام، إنا لله وإنا إليه راجعون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر، وقد ابتلينا إلا من رحم الله منا بزنا النظر في هذا العصر، أخبار بحريم، ها؟ دعايات بحريم، مطار حريم، سكرتيرات، مضيفات، ممرضات في كل مكان، وإنا لله. حتى إن الواحد إذا انتقل خارج هذه البلاد إن نظر إلى الأعلى رأى صدورا ونحورا وأعناقا، ها؟ وإذا نظر إلى الأسفل رأى أفخاذا يعني شيء عجيب جدا. حتى يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن بارك الله في عمره، يقول إلى درجة أن ما تستره المرأة، أن ما تستره المرأة من جسدها هو، ها؟ هو الأقل، أقل من القليل، ما تستره المرأة من جسدها هو أقل من القليل. وفي مصر أزال الله كربها قبل موسم الحج، عملوا مؤتمر، إيش مؤتمر؟ مؤتمر إسقاط الحجاب، إسقاط الحجاب بمناسبة مرور 100 سنة على دعوى تلك المرأة الشمطاء، ها، تلك المرأة الشمطاء هدى الشعراوي عندما نادت بأن تسقط المرأة الحجاب، وفعلا أسقط المرأة الحجاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي يريده أصحاب الشهوات، هذا الذي يريده أصحاب الشهوات، كما قال الله عز في علاه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أنت ارجع الآن، ترجع كما ولدتك أمك، ما في كشف ظهور ولا صدور ولا نحور. قل لها يا أماه، قل لها يا زوجتاه، قل لها يا ابنتاه، قل لها يا أختاه، ها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الأرض ما هي أرض أمريكا ولا أرض الكويت ولا أرض اليمن ولا أرض مصر، الأرض أرض الله، يجب أن نحكم بشرع الله. إيش فلسفة فلسفة؟ خرجوا المرأة وعروها، ها، وانتهكوا عرضها، وبعدين في النهاية قالوا الإسلام إيش إسلام؟ رجعية رجعية. هذول أصحاب شهوات، ما يعرفون إيش حجاب، ما يعرفون إيش قرآن، ما يعرفون إيش سنة. هذا هو عزنا، نحن قوم كما قال ربعي بن عامر: نحن قوم أعزنا الله، ها، بإيه أعزنا الله؟ بإيه؟ بالشكل الحلو والجميل. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، إن الله ابتعثنا، يقول ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. وقال عمر كما روى ذلك ابن الأعرابي في كتاب الزهد، يقول عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله، إن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. نرجع بعد الحج ونحن مستعلون بإيه؟ بجنسياتنا، بأشكالنا وألواننا، بأموالنا، بأرصدتنا، مستعلون بإيماننا، لأننا قلنا في هذه البلاد وسنظل إن شاء الله نرددها على معنى الإيمان: لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، وإيمانا بعد إيمان، وتوحيدا بعد توحيد. لا خذلان ولا عصيان، بل طاعة الرحيم الرحمن، إلى أن نلقى الملك الديان جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم، طيب، قال نعم. إذن هنا عندنا الآن، أسأل أنا الآن، أن أذكر أعيد: هذا الإسناد منقطع، والذي قبله منقطع لكن له شاهد رواه أحمد والترمذي، الحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره بالأدلة التالية. الآن سأسأل بعد سرد الأدلة: الحديث هذا الذي حكم ابن كثير بانقطاع سناده، وحكم المحققون والمحشون بانقطاعه، كل يحكم على السند مستقلا، أقول الحديث حسن لغيره. أدلة: واحد، لأنه مروي من وجهين منقطعين. المنقطع معناه ماذا؟ المنقطع معناه سقوط راو في السند. إذا كان الإمام الشافعي يقوي الحديث بمرسلين، ها، به يحتج إن يعتدد بمرسل آخر أو بمسند، فما بالك بالمنقطع الذي هو دون آفة الإرسال، لأن الإرسال قد يكون بسقوط ستة من التابعين. الانقطاع محدد، الانقطاع محدد. إذن إيش الأدلة؟ سأسأل عنها. أولا، لورود الحديث بإسنادين منقطعين على دلالة أن الانقطاع دون آفة الإرسال، والإرسال قال الإمام الشافعي من غير نكير عليه في كتاب الرسالة: المرسل يقوي المرسل فيرتقي الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره، فالانقطاع دون علة الإرسال. واحد. ثانيا، تكاثر طرقه كما أشار الآجري رحمه الله تعالى. ثالثا، وجود شاهد من حديث جابر وعامر بن ربيعة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. انتبه لهذه العلامة، هذا بالنسبة للرقائق وتزكية النفوس. رابعا لأن الإمام أحمد احتج به والآجري احتج به، فالإمام أحمد احتج به في أي باب؟ احتج به في أي باب؟ في باب الإيمان، ها، في باب الإيمان. فهذه أربعة أدلة على أن الحديث إن شاء الله حديث أبي ذر، وهو أن رجلا سأله ثم قال له كنت عند رسول الله فسأله رجل فقال عن الإيمان، يسأله عن الإيمان، فتالى عليه قول الباري جل جلاله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. وهذا فيه دليل على أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. طيب، هذا كتاب خطب في التوحيد لمعالي الشيخ عبد العزيز الراجحي. لمن يجيب عن هذا السؤال؟ حديث مجاهد والقاسم بن عبد الرحمن الشامي كلاهما عن أبي ذر، خرجه والآجري من وجهين وأشار إلى وجوه عديدة وحكم عليه بالانقطاع. أرى أنه حسن لغيره. ما الأدلة على أنه حسن لغيره وهو ثابت، وهو أن النبي سئل عن الإيمان فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم. بسم الله، اسكندر ارفع صوتك. من وجهين منقطعين، الانقطاع دون الإرسال نعم. أشار الآجري إلى أن له طرقا، وإن كان مرجعها فيما أشار إلى مجاهد عن أبي ذر. كثرة الطرق معناها تعدد شيوخ عديدين تشتهر عندهم. نعم. ثالثا، وجود شاهد عن جابر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهما، خرجه أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وساءته سيئة فهو مؤمن. أحسنت. الرابعة والأخيرة، الإمام أحمد احتج بالحديث في كتاب، ها، مو في كتاب الترغيب والترهيب، في كتاب الإيمان، وكذا الآجري رحمه الله تعالى. ولهذا أنا أجزم إن شاء الله فأقول الحديث حسن لغيره. قال الآجري رحمه الله، به نختم. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار، ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام. شوف النداء لمن؟ اعلموا رحمنا الله وإياكم. رحمنا الله، وهذا هو السنة. إذا أردت أن تدعو لغيرك أن تبدأ بنفسك، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. إن أردت أن تدعو لغيرك ابدأ بنفسك ثم ادعو لغيرك. اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن، يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار. خطابان موجهان لطائفتين من العلماء، أهل القرآن وأهل السنة. لا تقول لا لا لا لا لا لا أنا السنة هذه تفرق تمزق، السنة تفرق تمزق، لا لا بس أعطينا القرآن، بس افتنا بالقرآن، حدثنا بالقرآن، ها، علمنا القرآن فقط. ما في قرآن، ما في إسلام بقرآن بس. هذا طائفة القرآنيين، طائفة القرآنيين الذين ظهروا في بعض البلدان، كلما قلت لهم السنة قال لا لا ما نريد السنة، السنة تفرق وتمزق، هذا من أهل السنة وهذا من أهل البدع. إيش تريد؟ تريد القرآن. لو قرأت القرآن طوال عمرك ما خالفك لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا الهندوس ولا السيخ، ما خالفك أحد من أهل الأرض، لأن القرآن أجمل. جاءت السنة ففصلت. ولذلك قال عمر، ومر بنا الأثر وفيه ضعف يسير: إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، فإن القرآن حمال أوجه، ولكن خذوهم بالسنن. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وحذر النبي من طائفة القرآنيين فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني سريره، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أن إنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا الآن موجود هنا في الطائفة القاديانية والطائفة القرآنية، ظهر هذا في إحدى القارات الإسلامية الممتدة المبسوطة، ظهر مثل هذا، رئيس طائفة القرآنيين متكئ على سريره يقول لا تجيبوا لنا لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا السنن، جيبوا لنا القرآن بس، هاتوا القرآن بس، نريد القرآن، لأن القرآن ما يفضح عواره ويكشف أستاره كما الحال في الوحي الثاني المنزل على النبي المرسل والذي تلفظ به وهو السنة، وهو السنة. ها طيب نعم بعلم الحلال إنكم نعم أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم العمل. يقول الآن هذا سؤال للزائرين الكرام، يقول المصنف إنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى، إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى، الله عز وجل أمرنا بتلاوة القرآن فحسب، فقال ورتل القرآن ترتيلا، أم أمرنا بتدبر القرآن؟ اذكر لي دليلين في أن الله أمرنا بتدبر القرآن. بسم الله، ها اذكر لي دليلين يا زائر الكريم أن الله أمرنا بتدبر القرآن. قال الله تبارك وتعالى أم على قلوب أقفالها، ثانيا قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك يقول أنس بن مالك في الأثر الموقوف لا يصح مرفوعا رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، روي مرفوعا أعيتني الحيلة دهرا أن أقف عليه، لكنه وجدته موقوفا على أنس بن مالك يقول رحمه رضي الله عنه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، كذاب ويتلو ألا لعنة الله على الكاذبين، ظالم ظلوم غشوم ويتلو ألا لعنة الله على الظالمين. انتبه لنفسك يا عبد الله، أنت تتلو شيئا تخالفه، والله تبارك وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا ها تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إيش مثال أن يقول الإنسان قولا ولا يعمل به؟ اعطيني مثال واحد بس ها للزوار الكرام، اعطيني مثال في أن المسلم يقول قول لا يعمله، أي مثال؟ أي مثال؟ ها دنياكم واسعة، دنياكم واسعة، بسم الله، صلة الرحم، يقول يا ناس صلوا أرحامكم، يا ناس صلة الرحم تزيد في العمر، يا ناس صلة الرحم تصيد تبسط في الرزق، وهو في حقيقة أمره قاطع للرحم. دعيت مرة في مناسبة وأحد الشبابة أحد الإخوة يظهر على محياه الصلاح يوزع صلة الرحم، فضائل صلة، كتاب في فضائل صلة الرحم، فضائل صلة الرحم. والله يا إخواننا جده كان جنبي، جده جنبي بجواري، يقول شوف هذا اللي بيوزع كتاب صلة الرحم والله ما أشوفه، ما رأيته من سنين، أنا جده ما رأيته من سنين. صلة رحم صلة رحم يا أخي، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أو صلة رحم يروح يوصل أصهاره الذين يقال فيهم خطأ في هذا الزمان رحم، هم أصهار، كل ليلة عند أصهاره، كل ليلة عند أبو زوجته أم زوجته عم زوجته ووالداه، بالشهور ما رأياه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعلنا ممن حذرت من فعالهم فقلت لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. قرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. طيب أذكر لي ثلاثة أدلة على الشواهد لما ذكره من أن الإيمان يحتاج إلى اعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. أذكر لي ثلاثة من الأدلة من القرآن والسنة، هذا لإخواننا المرابطين، وأسأل الله أن يثيبهم، أسأل الله أن يثيبهم. نعم، ها، دليل على أن الإيمان تصديق، دليل على أن الإيمان قول، دليل على أن الإيمان عمل. بسم الله. السكوت في غير موضعه، أقول السكوت والصمت ها هنا في غير موضع. نعم يا شيخ، بسم الله. على أن الإيمان تصديق، نعم. ماشي ماشي، أنت وفيصل، فيصل سيأتيه سؤال. نعم، بسم الله، بس ارفع لي صوتك. هذا على الإيمان عمل. طيب أيوة، قول، هذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، هذا الوجل، الوجل والخوف والخشية، دليل الوجل والخوف. يا فيصل، بسم الله. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، مجرد أنك صليت والله ما أدري عن قلبك. طيب واحد، قول، هذا القلب التصديق، القول. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا معناه أن القلب لابد له من إيمان وتصديق. نعم نعم، قول. ما هو معقول يا أخوانا، أقول خلاص نقفل، أقول نقفل. ها يا شيخ، بسم الله، ثلاثة مع بعض. بسم الله، تصديق، قول، عمل. تصديق، نعم. أنت رفعت ليش؟ قول، بسم الله، إيش يقول؟ حتى يقول، ماشي. ثالثا عمل، هذا شيء كثير، سيذكر أكثر من 50، سيذكر أكثر من 50. نعم، قالوا واعلموا، نعم، نقتصر على آخر الصفحة. نعم، قال رحمه الله: واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت، تصفحت أي نظرت، تصفحت أي نظرت. شوف، أما التدبر فهو النظر بتفكر، التدبر النظر بتفكر واعتبار، أما التصفح فمجرد إيش؟ مجرد نظر. ولذلك عندما ورد القرآن للدعوة إلى إيش؟ للدعوة إلى التفكر، عبر الله، ذكر الله تبارك وتعالى هذا المطلوب بلفظ التدبر، تدبر، أفلا يتدبرون، يعني نظر بفكر، نظر بفكر. نعم، قال: تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه، في شبيه، في شبيه من 50، في شبيه من 50 موضع. لاحظ الآن، يقول الله تعالى: أنا تدبرت القرآن فوجدت 50 موضعا فيها يقرن الله عز وجل العمل، الإيمان بالعمل، آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. فيه طبعتان، نسختان لهذا النص، نسخة فيها 50، نسخة فيها 56. ما ذكره من الآيات أكثر من 50، فهل يتعارض هذا؟ هل يتعارض ما هو مثبت في النسختين، مرة 50 ومرة 56، مع ما ذكره فعليا من أكثر من 50، أو لا يتعارض مع التفصيل؟ مع التفصيل، يا فيصل، لا يتعارض، لأنه هنا أكثر من 50 في نسختين، 50 هو قال 50، وفي نسخة ثانية 56، وما ذكره فعليا ما بين 50 و56، فلا تعارض. نعم، في اقتران الإيمان بالعمل، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان معرفة كالجهمية. الجهمية يقول الإيمان مجرد معرفة قلبية. نعم. ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول كمرجئة الفقهاء يقولون الإيمان اعتقاد معرفة قلبية وقول باللسان فحسب، العمل ليس من الإيمان. نعم. وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا. فإن قال قائل فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله تعالى ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن. طيب، نقف عند هذا القدر، وسيذكر سيتمر بنا أكثر من 50 آية من صفحة 368 إلى صفحة 73 و300، أكثر من 50 آية في بيان أن الإيمان يحتاج إلى عمل. فلاحظ مسكين ذلك المسكين الذي لا يصلي، ها، والذي لا يطيع الله، فإذا قلت له يا أخي اعمل، قال الإيمان في قلبي، أنا أحب رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، هذه دعوة تعصي الإله وأنت تزعم حبه. لو عكسنا هذا قلنا تعصي النبي وأنت تزعم حبه. ذاك وربي، هو يقول لعمري، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت ما تعرف النبي إلا بالصلاة والسلام فقط. اللهم صل.